فالسجن له أصل، السجن للإسلام له أصل، فلا بد منه وهو قليل، كما تعلمون من قصة يوسف عليه السلام أنه دخل السجن ولجد في السجن بضع سنين، السجن لا بد منه، ومن ذلك سجن المتهمين إذا قولت التهمة بحقهم وألقوا. نعم. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حبس في تهمة، ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلدة ونفاه 1 سنة وأمره أن يعتق رقبه ولم يقده به. نعم، هذا رجل قتل مملوكه، قتل عبده المملوك له، وكان العصر القاتل عمدا بقصاص، ولكن منع منه الغنى عدم التكافؤ، ان من شروط القصاص الكفاءه بين القاتل والرقاب المقتول، ولا كفاءه بين حر وعبد، فلا قصاص عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عزه بأنواع من التعزير، الذي ليس عليه القصاص لا يدخل معه الإجراءات من باب التعزير والرجع، وجلده 100 جلدة و هذه واحدة ونفاه من البلد، يعني أبعده عن البلد. نعم. وجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلدة ونفاه 1 سنة وأمره أن يعتق رقبه. وأمره أن يعتق رقبه كفارة، والعمد ليس به كفارة، ولا في القصاص أو العمد، ولكن هذا عمد خاص بين السيد ومملوكه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى عليه الكفارة من باب التعزير. نعم. وأمره أن يعتق رقبه ولم يقده به. ولأحمد عن أمره أن يعتق رقبه كفارة للقاتل عبده. ولأحمد عن أنس عن سمرة مرفوعا. نعم. ولأحمد عن الحسن عن سمرة مرفوعا: من قتل عبده قتلناه. ولأحمد تطوق لمن أحمد عن الحسن البصري عن سامرة من جند الصحابة، اختلف العلماء في هذه الرواية، هل سمع الحسن من سامرة أو بينه وبينه راو نجدها، فتكون منقطعة، فاختلاف موجود عند المحدثين رواية الحسن عن سمرة، رواية الحسن عن سمرة مرفوعة: من قتل عبده قتلناه. من قتل عبده قتلناه. قتلناه. هذا الحديث لا يثبت بالقصاص لما سمعتم من النظر في سنده، ولو ثبت الله عنه المراد ولي أحمد إنه قد يتسلى السيد على عبده

ولا تمنع طبعه في جلده. طبيعة الأعراض طبعه في جلده فأخذ الراعي شر فكس أتلوه لم أقطعوا أطرافه وسملوا عينيه بالحديد بالحار المحنة وتركوه في الصحراء حتى مات جوعا وعطشا. كريمة عظيمة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه فأتي به ففعل به صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلوا بالراعي بأن قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون ولا يسقون حتى ماتوا. عقوبة لهم على ذلك. فأنزل الله جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يلقوا إلى الأرض حسب رأيهم. وهذا ما يسمى بحد المحاربين أو حد قطاع الطرق. والشاهد منه قضاءه صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأعراب بأن يفعل بهم كما فعلوا بالراعي. نعم. وفي صحيح مسلم أن رجلا اعترف بقتل رجل فدفعه إلى أخيه فلما ولى قال إن قتله فهو مثله فرجع فقال إنما أخذته بأمرك. وقال صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ فقال بلى. فخلى سبيله. قيل معناه إذا قيد منه سقط ما عليه فصار هو والمستفيد بمنزلة واحدة. وفيه التعريض بالعفو. وقيل إن كان لم يرد قتل أخيه فقتله به فهو متعمد مثله. نعم. هذه قضية أن رجلا قتل رجلا فجاء أخ القتيل بالقاتل من النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالقتل فدفع إليه فلما ولى به قال إن قتله فهو مثله. سمع الرجل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فرجع على الرسول وقال إنما أخذته بأمره فعفى عنه. اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث على قولين. القول الاول قيل له اذا قتله قصاصا فقد سقط ما على القاتل لان السوء منه الحق وصار مثل المقتص في البراءه والبدء من القتل بما مثل عليه من القصاص وصار مثل القاتل مثل المقتص في براءته. هذا تفسير. التفسير الثاني نعم. وقيل ان كان لم يرد قتل اخيه فقتله به. التفسير الثاني ان الرجل لما اعترف بقتل القتيل قال اني يا رسول الله لم ارد قتله يعني يكون من باب الشكر العام او من باب الخطا لم ارد قتله ولكن لم يقبله الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وامر تسليمه لاخي القتيل. قال ان قتله يعني ما عنده من ما رفقته قتله فهو مثله يعني في الاله

أفعل من النهي على الجنة. نعم. وأن القتل غيلة لا يشترط فيه إذ أن القتل غيلة، لأن هذا الرجل قتل، وقتل غيلة أن يقتل رجلا خفيا لأجل أن يأخذ ماله، يخدع ويقتل خفيا من أجل أن يأخذ ماله، مثل يعزمه ويوعد في مكان ثم يقتل لأجل أن يأخذ ماله، هذا قتل غيلة لا يدخله عفو، يقتل حتما ولا يدخله عفو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم على اليهود إلى أهل القتيلة في الجهل، بل قتله هو صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قتل غيلة، قتلها من أجل أن يأخذ أرباحها، أي الخليل الذي عليه. نعم. وأن القتل غيلة لا يشترط فيه إذن الولي، وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. هذا حق للجميع، هو حق لأولياء القتيلة، هذا حق للمسلم، يعني هذا حق للأمر، إذا قتل من يفعل الغيلة حتما أمن المجتمع من الغيلة، وهذا حق للمسلمين. نعم. لا يقبل فيه عفو صاحب الجنة. نعم. ومن قال فعله لنقض العهد لا يصح، لأنه لا يرد رأسه. لو كان قتله لأجل نقض عهده لن يرد الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه، إنما يقتله بالسيف. يقوله رب رأسه، هذا دليل على أن هذا من باب القصاص وليس من باب النقض العادي. نعم. وقضى صلى الله عليه وسلم امرأة رمت أخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها بغرة عبد أو وليدة في الجنين، ودية المقتولة على عصبة القاتلة. نعم. قد قتلت امرأة ثانية من هذين، كانت تجارتين تحت رجل، فتخاصمت بينهما، تشاجرتا بينهما، فأخذت إحداهما حجرا ورمت به الثانية فقتلتها وما في بطنها، كانت حاملة، اجتمع في هذه الجريمة قتل نفسين، قتل المرأة وقتل جنينها في بطنها، فقضى صلى الله عليه وسلم بجنين بغرة عبد أو غنم أو قيمة الغرة على القاتل، قضاها على القاتل، وقضى بدية المقتولة على عائلة القاتلة، لأن هذا قتل خطأ، لأن الحجر نوع عمد، هذا شبه عمد، ليس به قصاص، شبه العمد ليس به قصاص، فالبيت بدية مغلظة أكثر من دية الخطأ المعهم، فهذا حكم واضح أن دية قتل الخطأ على عائلة القاتلة، إلا إذا كانت الدية الثلث فأقل فإنها تكون على القاتل على الجاهل، مثل أيام دية الجنين أقل من دية النفس، أقل من دية المرأة، المرأة 50 بعيرة وهذه فيها 5 من الدية العشر، فما كان دون الثلث لا تحمله العاقل، ما كان الثلث فأقل لا تحمله العاقلة، ما يكون على الجاهل. نعم. وفي البخاري أنه قضى في جنين امرأة بغرة عبد أو وليدة ثم